الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى لما قال: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. عبر بهذا رحمه الله تعالى عن قاعدة كلية هي من القواعد الخمس الكبرى، وهي اليقين لا يزول بالشك. ودليل القاعدة مبثوث في الكتاب والسنة، منها قول الله جل وعلا: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال جل وعلا: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل: لا يخرج حتى يشم ريحا أو يسمع صوتا. واليقين المقصود به قرار الشيء في القلب وحصول الجزم بوقوعه، هذا هو اليقين. ويدخل في اليقين هنا غلبة الظن، لأن مراتب الإدراك أنواع خمسة، مراتب الإدراك خمسة أو ستة، منها العلم. واليقين المقصود به هنا مراتب العلم عفوا والإدراك، هي خمسة، منها هذا اليقين. واليقين هو من أعلى درجات التيقن، أي من أعلى درجات وجود أو استقرار الشيء في القلب. واليقين كما لا يخفى عليكم حق اليقين، عين اليقين، وعلم اليقين. علم اليقين مجرد العلم به، عين اليقين مشاهدته، وحق اليقين أعلى من ذلك أو نحو هذا. طيب، ثم بعده يأتي الظن. والظن هو، أو ما يسمى بغلبة الظن، هو أن يتردد الشيء في القلب لكن يكون عندك مرجح، يقول أن الأغلب أن يكون هو هذا. طيب، فإن تساوى العلم والجهل 50% يمكن وقع و50% لم يقع، أصبح الشك. الشك هو تردد الأمر في القلب على وجه لا يترجح به أحدهما. طيب، فإذا ترجح الوجه الثاني وهو أن لم يقع، يكون وهما. يعني أنت عندك، إما عندك 50%، عندك 40% حصل، و60% أنت غير متأكد، هنا وهم، واضح. وإذا كنت لا تعلم أصلا فهذا جهل، والجهل نوعان: جهل بسيط وجهل مركب، وهذا يبحث في كتب الأصول وغير ذلك. إذن عندنا هنا اليقين يدخل فيه غلبة الظن. فإذا كان يغلب على ظنك بأن الطهارة لم تنتقض، الأصل بقاؤها، لا يحتاج في هذا اليقين والعلم الجازم، لا، غلبة الظن تكفي. بل أحكام الشريعة جلها مبني على غلبة الظن، أحكام الشريعة كثيرا مبنية على غلبة الظن. فإننا لا نستطيع أن نستيقن كل شيء. يعني أنتم الآن يا إخوة، إذا دخلت إلى المرحاض وإلى بيت الخلاء، هل أنت ضامن 100% أنه ما على سراويلك قطرة من قطرات البول؟ أجيبه، لا يمكن أن تتيقن. لكن المسألة مبنية على ماذا؟ على غلبة، على غلبة الظن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الغسل قال: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته فليفض على رأسه الماء 3 مرات. شوف، أما الظن الذي ورد في القرآن حتى لا يقع عندكم خلط، الظن قد يعبر به عن العلم الجازم، كما في قصة صاحب اليمين في الحاقة: إني ظننت أني ملاق حسابية. هل يدخل واحد الجنة وغير متأكد بأنه سيحاسب؟ لا يدخل. المقصود ظننت، أي أيقنت. ريته. وفي الآية الأخرى: إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصير. فهمتم؟ والله جل وعلا قال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم به. إلى غير ذلك. فالظن في القرآن يعبر عنه أحيانا باليقين، فلا ينبغي الخلط بين هذا وهذا. واصطلاحا كما قلت لكم هو الشك التردد، واصطلاحا تردد الفعل بين وقوعه وعدمه. إذن الشك 50% 50%، العلم 100%، وغلبة الظن 70% 80% إلى غير ذلك من الأمر. معنى القاعدة أن الشيء المتيقن لا يزول بالشك الطارئ عليه، لأن الشك في درجات الإدراك أقل قوة من العلم ومن الظن واليقين. إذن إذا وقع لك أمر أنت تحققته أو غلب على ظنك أنه وقع، ثم طرأ شك، تطرح هذا الشك وتبقى على اليقين الذي أنت عليه. من تطبيقات القاعدة، من تيقن الطهارة وشك في الحدث هل حصل له ناقض ولا ما حصل له ناقض، نقول له طهارتك صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة قطعا. طيب يا إخوة، من قام في الصباح وتوضأ ثم انتقضت طهارته، ويذكر أنه دخل الخلاء وانتقضت طهارته، ثم جاء وقت الظهر، هل نقول له أعد الوضوء لأنه شك هل هو متوضئ ولا غير متوضئ؟ هل نقول له أعد الوضوء ولا لا تعد الوضوء؟ أجيبه، ليش يعيد الوضوء ونحن قلنا بأن اليقين لا يزول بالشك؟ أحسنت. بعض الناس يخلط، يظن أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين دائما هو الطهارة. لا، إذا كان اليقين وعدم الطهارة فالشك يكون الطهارة. فالمسألة مردها إلى أقرب يقين متحاصل في ذهنك هو الذي ترجع إليه، فأنت لا ترجع إلا إلى يقين قد استقر في قلبك. فإذا لم تذكر أنك توضأت ولكنك تذكر جيدا أنك انتقضت أو أن طهارتك قد انتقضت، فهنا يكون اليقين عدم الطهارة والشك هو الطهارة. كما شك إنسان في الصلاة هل صلى ركعتين أو صلى ثلاثة، إذا لم يترجح عنده شيء النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يأخذ باليقين، واليقين هو الأقل. أنت شاك في الصلاة ما بين اثنين أو ثلاثة، واضح؟ اليقين هو اثنين، أما ثلاثة إذا شك. الطواف أنت تشك هل طفت سبعا أم طفت ستا، يقال اليقين هو ستا. طيب إذا كان نسي طوافا هل يسجد للسهو؟ أجيبه، نسي طوافا ليش لا يسجد؟ لا، يعني لو أن إنسان شك في الشك في الصلاة تسجد له بحسب الصور المعروفة. هل في سجود سهو في الطواف أصلا ولا لا؟ ليس هناك، لأن هل السجود من جنس الطواف؟ لا علاقة بذلك. إما أن تتأكد تبني أو تبني على غلبة، إما أن ترجع لليقين وهو الأقل يعني ستة، أو أن يغلب على ظنك سبعة وقم بسبعة ومر. أنت ليس هناك سجود سهو في الطواف بخلاف الصلاة. طيب، من تطبيقات القاعدة أيضا، وهذا سيأتي في القاعدة بعدها، أن الطهارة أصل كل شيء. فمتى شك الإنسان في طهارة ماء أو بقعة أو ثوب أو غيرها، فهنا نقول له الأصل الطهارة ولا النجاسة؟ الأصل الطهارة، لأن الله تعالى خلقها طاهرة في الأصل، وإلا تكدر عيشك. إذا كان أصبح الأصل النجاسة يلزم كل شيء في الدنيا تغسله، هل هذا معقول؟ ليس معقول. ولهذا بعض الناس يقول لك هذا المكان تزرق فيه الشمس، وهذا لا تزرق فيه، لا لا لا لا لا لا لا لا تزرق فيه الشمس، وهذا المكان عليه غطاء وهذا ليس عليه غطاء. ليش هذا الوسواس يا أخي؟ الأصل الطهارة كما سيأتي، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. إذا تأكد أو غلب على ظنك أن هناك نجاسة، فها هنا لابد أن تطهرها. ولذلك لو أن إنسان مار ونزلت عليه على ثوبه قطرة من ميزاب، هل الأصل في هذه القطرة أن تكون بولا أو أن تكون غير هذا؟ أحسنت، الأصل أن تكون طاهرة. ولهذا لما مر عمر ومعه أحدهم نزلت عليهم قطرة من مذاب، فكان الذي معه يريد يسأل صاحب السطح، فقال له عمر لا تجبه، يلا مر. ليش تفتح على نفسك بابا من الوسواس؟ يعني أنت الآن لو أنك أدخلت في ذهنك أن كلما يعني فتحت الماء في بيت الخلاء أعزكم الله، تدري أن الرذاذ يخرج عليك ولا صح؟ أنت إذا فتحت هذا الماء في المرحاض يخرج منه رذاذ ماء كثير، هل أنت آمن أن لا يكون في هذا الماء نسبة من البول؟ أنت لست، بل غالبا يكون فيه ربما، فهمت؟ لو فتحت على نفسك هذا الباب تكدر عيشك، حذاؤك الذي دخلت به إلى المرحاض أنت لا تأمن أن فيه قطرة أو قطرتين من البول تحته أو غير ذلك، لكن الحياة لا تصفو لك بهذا الأمر، فهمت؟ الحياة لا تصفو لك بهذا الأمر، والشريعة مبنية على التيسير، ومن قواعد الشريعة التيسير لكل أمر نابه تعسيره. وأيضا من تطبيقات القاعدة، إذا وقع النكاح بين رجل وامرأة بعقد صحيح ثم وقع الشك في الطلاق، فالأصل هنا إرجاع الأمر إلى اليقين وهو النكاح. الأصل في هذه المرأة أنها زوجتك، فإذا لم تتأكد من الطلاق فالأصل بقاء ما كان على ما كان. طيب، وهذا يا إخوة تطبيقات القاعدة كثيرة، لكن من فروعها الأصل العدم، من فروع هذه القاعدة الأصل العدم. إيش معنى؟ يعني الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على ذلك. يعني أنت الآن لو جئت بعد صلاة المغرب وشككت هل أنت اليوم صليت العصر ولا ما صليت العصر، الأصل في أنك تصلي كل يوم العصر في وقته ولا؟ هذا هو الأصل. إذن لا تعيد حتى تتأكد بأنك لم تصلي. الأمر الآخر، أنا وأنت الآن لو أنت الآن جئت وقلت لي عليك دين، هل عندك ما يثبت أنك أن لك علي دينا؟ لا، ليس عندك. نذهب إلى القاضي سويا، بماذا سيحكم القاضي؟ الأصل الدين ولا الأصل عدم الدين؟ أحسنت، كما قلنا الأصل عدم الطلاق في عقد النكاح، وكذلك الأصل عدم النكاح إذا لم تكن زوجتك، فهمت؟ يعني أنت الآن لو أن شرطيا وجد رجلا وامرأة في مكان مشبوه، فهمت؟ ماذا سيقول القاضي أو الشرطي؟ سيقول اثبت لي ما يدل على أنها زوجتك. هل يصح للرجل أن يقول الأصل فيها أنها زوجتي؟ لا، الأصل في نساء العالم أنهن لسنا أزواجا لك، كما سيأتي في الأبضاع واللحوم والقاعدة التي بعدها. إذن القاضي سيقول الأصل أنه ليس لك عليه دين، لكن إذا جئت بما يثبت أن لك عليه دينا فها هنا حكمنا بهذا الأمر. طيب، لو ونختم بهذا المثال، وأمثلة كثيرة جدا، هذه القاعدة يا أخوة تدخل في كل الدين، العبادات والمعاملات. لو أنا وأنت بعنا واشترينا واتفقنا على هذه السلعة بثمنها، ثم ذهبت أنت وزعمت بأن هذه السلعة معيبة، القاضي سيقول بأن بما أن البيع قد اتفق بينكما ووقعت الموافقة في المجلس، الأصل بأن هذه السلعة غير معيبة، وعليك أنت أن تثبت أن هذا العيب الذي في السيارة أو غير ذلك عيب قديم، فهمت؟ لأن لو قلنا بأن الأصل في العيوب بأنها من البائع، كل واحد يشتري حاجة يكسرها ويذهب يقول الأصل في العيب من المبيع من البائع، هل يعقل هذا يا إخوة؟ لا يعقل. فإذا غشك ولم تجد ما تثبت هذا الغش فهذا أمره إلى الله تعالى، هذا أمر آخر. إذن هذه القاعدة يا إخوة طبقوها في كل الدين، ستجدون هذا، وسيرتاح قلبك في كل الأمور، ولهذا من القواعد التي بعدها ما ذكرها بعد، قال والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. الأصل في المياه الطهارة لأنها طاهرة، لأن الله تعالى قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الله جل وعلا خلق هذا الماء طهورا طاهرا. والأرض والثياب والحجارة، أي والأرض أصل فيها الطهارة، والثياب الأصل فيها الطهارة، والحجارة التي يتيمم بها وتستعمل الأصل فيها الطهارة. وهذا يدخل فيه كل المعادن التي هي في الأرض أيضا، الأصل ما يخرج من الأرض وما ينزل من السماء كله طاهر. إذن لا تستطيع تأتي وتثبت أن هناك نجاسة إلا بدليل. وهذه القاعدة هي فرع عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والله تعالى لا يخلق لنا أمرا إلا وهو طاهر، لأن الله تعالى امتن علينا بهذه النعم الوافرة. وهذه القاعدة نستطيع أن نعبر عنها بقاعدة الأصل في الأعيان الطهارة. وقد دل على هذا أمور، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض جعلت مسجدا وطهورا، أي أننا نتطهر منها ونصلي عليها، وهذا من خواص هذه الأمة، فإن الله تعالى أعطانا هذا لأن الله تعالى رفع عن هذه الأمة الأغلال الأصار والأغلال التي كانت عليهم. الأمم الأخرى الله تعالى لما تعنتوا شدد عليهم، نحن يسر الله علينا، فالأصل في ديننا اليسر والسماحة كما مر معنا في موضعه بعثت بالحنيفية السمحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم. الصعيد هو كل ما تصاعد من الأرض من تراب وحجارة وغبار وقلاء ومعدن وغير ذلك. والثياب الأصل فيها أيضا الطهارة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لبس البرود اليمنية والجبة الرومية والنعال السبتية المصنوعة من جلد الحيوان وغير ذلك، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما تفقدها وقال أن الأصل فيها النجاسة حتى نغسلها ونطهرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وليتأكد أنها أحجار طاهرة، لا، الأصل أن هذه الأحجار طاهرة. ولهذا لما أتاها ابن مسعود بروث بعير أو حمار قال النبي صلى الله عليه وسلم رماه وقال إنه ركس، وفي رواية رجس، لأنه روث حيوان يحرم أكله. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا علف دواب الجن، كما أن العظام التي نتركها من اللحم هي طعام الجن، روث دوابنا هي طعام دواب الجن. لكن الشاهد هنا عندنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فليفتش، لا، الأصل في الحجر الذي تأخذه من الأرض نطع. أنت أردت أن تتيمم، أخذت حجرا مثلا تتيمم عليه، هل نقول لك لا تأخذ أول حجر ولكن تأكد المكان هذا طاهر ولا غير طاهر؟ هل يعقل هذا يا إخوة؟ لا يعقل. من فعل هذا جاهل بدين ربه سبحانه وتعالى. من تطبيقات القاعدة، من شك أنا وأنت نزلنا بأرض وتيمم كل واحد منا ثم صلينا، ثم جئت أنت بعد الصلاة وقلت لا أنا أخشى أن تكون هذه الأرض قد بال عليها فلان أو بال عليها كلب أو أن هذه الحجارة غير طاهرة، تخاصمنا في هذه المسألة، الشرع يعطي الحق لأينا؟ للذي قال الأصل في هذه الأمور الطهارة، لأنه بنى على قاعدة شرعية كلية. أعطيتك ثوبا صليت فيه بعد الصلاة قلت أنا أخشى أن هذا الثوب شممت فيه رائحة بول، يمكن تكون بول ويمكن غير بول، طيب هل صلاتي صحيحة؟ نقول الأصل في صلاتك الصحة ولا غير الصحة؟ أحسنت. ومجرد هذه الرائحة هذا قرينة، لأن قد تغسل تبقى الرائحة، ثم قد تبقى الرائحة ويتبخر العين، بقيت فقط رائحة البول لما البول راح، وهذا معروف. فهمتم؟ رأى واحد شيء أحمر قال هذا دم، والدم عنده نجس مثلا، واضح؟ يقال الأصل أنه كل هذه أمور طاهرة. فهمتم هذه القاعدة يا إخوة؟ سنرى في الدرس المقبل بإذن الله أن هذه القاعدة في بعض الأمور ليست على إطلاقها، كالفروج واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، كما سيأتي بيانه في موضعه بإذن الله تعالى. لأن لو أن إنسان قال الأصل الطهارة والأصل الإباحة، يأخذ مرأة من الطريق ويقول الأصل في هذه المرأة أن تكون زوجتي، ويشك في أنها هي زوجته ولا غير زوجته، يقول الأصل أنها زوجتي، وقال لا، الزواج يحتاط فيه والأبضاع كذلك. فهمتم؟ لو أن عندك لحم مرمي على طاولة أنت غير متأكد بأنه مذبوح زكاة شرعية، لا نقول بأن الأصل في أنه مذبوح، لا، الأصل في أنه غير مذبوح حتى يأتي دليل على أنه مذبوح. فهمتم؟ طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.